تفضلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا أخترتك وأنا أخترتك فاستمع بما يوحى وليا فيها ما لآرب أخرى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي

جئناك من

قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى أريدكم تارة